فلا تكفر. فذكر الله عز وجل حكم الساحر وبين بعض آثار السحر وأن هذه الآثار لا تقع إلا بإذن الله. فقال سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقصة موسى مع سحرة فرعون لا تخفى عليكم. يقول الله جل وعلا: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واعلموا عباد الله، اعلموا أن حد الساحر في الإسلام هو القتل، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، وقول جمهور أهل العلم. أخرج أبو داود عن بجالة التميمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب قبل موته بسنة. ماذا كتب؟ قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا في يوم واحد 3 سواحر. وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فأرى، قال رحمه الله، فأرى أن يقتل إذا عمل ذلك. عباد الله المؤمنين، إن السحر خصلة شيطانية وطريقة يهودية ولوثة كفرية، وقد تفنن الناس فيها اليوم، تفننوا فيها، فمنهم من يدعي أنه من الرقاة الشرعيين فيلبس عليهم، أي على الناس، بمظهر الورع والتقوى والعكوف في المساجد. ومنهم من يشترط أمورا غريبة عجيبة حتى يظن الناس من المرضى أنه أو أن له في ذلك حكمة عظيمة، فيسارع المريض إلى الاستجابة إلى هذا الساحر. ومن ذلك أنه لا يأخذ الأجر إلا بقطع 100 دينار مثلا، وبعضهم لا يأخذ الأجر إلا بقطع 50 دينارا مثلا وبقطع محدودة. ومنهم من يشترط ورقة 500 أو 500 دينار، وهكذا من طرائقهم العجيبة. عباد الله، ومن طرائق هؤلاء كذلك السحرة والمشعوذين ادعاؤهم أن هذه الطريقة التي يعالج بها قد أعطيت له من أبيه، وبعضهم يقول قد أعطيت لي من شيخي الساحر، وهكذا من الأمور العظيمة. وكل هذا دجل وسحر وكفر، والله المستعان. ومن علاماتهم أيها المسلمون أن أكثرهم لا يصلي، ومن صلى فإنما يصلي صلاة صورية ليلبس بها على الناس فيثقون به. ومنها أنهم مضطربون في حياتهم، وذلك لأنهم يستعينون بالشياطين والجن. قال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يستعينون، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا. ومن علامات الساحر أنه يسأل المريض عن اسمه واسم أمه، ومن طرائقهم أنه يأخذ شيئا من أثر المسحور كمنديله أو بعض ملابسه، وقد يطلب أحيانا حيوانا معينا بلون معين أحمر أو أسود أو غير ذلك ليذبحه للجن ولا يذكر اسم الله عليه. ومن علاماتهم أن أحدهم يكتب حجابا فيه طلاسم لا تفهم أو مربعات لا تفهم أو يقرأها ولا تفهم قراءته. وأحيانا يأمر المريض بأن يعتزل الناس مدة معينة، وأحيانا يأمره أن يدخل غرفة مظلمة لا تطل عليها الشمس، وقد يطلب منه أن لا يمس الماء مدة معينة، وغير ذلك كثير. وأحيانا يطلب منه أن يحرق أوراقا معينة يتبخر بها، والطرائق التي تفنن فيها السحرة والمشعوذون لا تعد ولا تحصى. عباد الله، كل هذا مما ذكرت أو بعضه يدل على أن هذا الرجل ساحر مارق من الدين، ضال يتعامل مع الشياطين. ومن العجيب أن عامة الناس يسميه شيخا وبعضهم راقيا، وما أبعدهم عن الدين. عباد الله، والساحر محكوم عليه بالعيشة الضنكة وعدم الفلاح. قال الله سبحانه وتعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وحكم سبحانه بأن الساحر مفسد في الأرض. قال سبحانه: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عباد الله، هذا عن السحر. وأما العرافة والكهانة وهي من السحر، فهي ادعاء معرفة علم الغيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور ببعض المقدمات. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العرافة طرف من السحر والساحر. أخرج الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وروى الحاكم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم، احفظ دينك واحفظ حديث نبيك صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن من يدعي علم الغيب، إن من يدعي علم الغيب قد كفر بما أنزل من الكتاب. أليس ربنا جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله هو الذي يعلم الغيب وحده سبحانه وتعالى، فكيف تجرؤ أيها المسلم على تصديق مخلوق ضعيف مثلك؟ بل خير الخلق صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال سبحانه: قل لا أملك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقد امتهن هذه الصنعة أناس لا خلاق لهم، فادعوا أنهم يعلمون أمورا من أحوال الناس، وأنهم قادرون على جلب المنافع والسعادة لأناس، وعلى جلب المضار والشقاء لأناس آخرين. وقد تنوعت طرائقهم وكثرت وسائلهم التي فيها ادعاء علم الغيب أو القدرة على المعجزات مما انتشر بلاؤه، كقراءة الكف وقراءة الفنجان والاستدلال بالطوالع والبروج، من ولد في برج كذا فهو كذا وكذا، ومن ولد في برج كذا فهو كذا وكذا، من الخرافات والخزعبلات التي يقولونها بالطوالع والبروج على السعد والنحس وعلى الخير والشر، بل صارت لهم قنوات ومجلات متخصصة في ذلك. ومن عجيب أمرهم أنهم يقدمون بعض برامجهم بقولهم كذب المنجمين ولو صدقوا، وبعضهم يقول بعد ادعاء علم الغيب والله أعلم. فسبحان الله، فكل ذلك رجم بالغيب يتعيش به الدجالون والكهنة العرافون الضالون والمضلون، يغرون به البلهة والجهلة والسذج من الناس، وأكثر من ذلك خسارا ووبالا ضياع الدين وفقدان الإيمان. عبد الله المؤمن، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم عبد الله أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهي ليست بيد ساحر ولا عراف ولا كاهن، فما أصابك فإنما كتبه الله عليك. فإن أصابك شيء فاعلم عبد الله أنه بإذن الله، أن هذا الأمر الذي أصابك بإذن الله سبحانه وتعالى. واسمع ما قال الله عز وجل عن أذية الساحر، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يقع شيء إلا بإذنه. واعلم أن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله، فهو وحده سبحانه الذي يعطي ويمنع، وهو وحده سبحانه الذي يخفض ويرفع، وهو وحده سبحانه الذي يكشف الضر. ألم تقرأ قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فلتطمئن نفسك، فلتطمئن نفسك، فالجأ إلى الله، فإنه الملاذ سبحانه وتعالى. اللهم ارفع ما بنا من ضر، اللهم ارفع ما بنا من ضر، اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم، اللهم ارفع راية التوحيد، ارفع راية التوحيد يا رب العالمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، واهلك السحر والسحرة والمشعوذين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.